كم ملكا تعرف يا حازم؟ أعرف جبريلا أبتا، كان أمين الوحي وينزل دوما عند رسول الله. جبريل الروح وزكاه، كرمه وعلاه المولى، لمكانته عند الله كان بحمل كلامه أولى. ينزل من سبع سماوات على قلب نبي ورسول، لينفذ أمر الرحمن، ينقل ما يأمر ويقول. هل يأتي في صورة ملك أم يتخفى أو يتشكل؟ هل شاهده رسول الله بالشكل الأصلي الأكمل؟ شاهده في غار حراء بين الأرض وبين سماء، وله أجنحة مذهلة تملأ وتسد الأجواء. شاهده في غار حراء بين الأرض وبين سماء، وله أجنحة مذهلة تملأ وتسد الأجواء. وكثيرا ما كان يجيء بأمر الله يزور رسوله، في صورة رجل يتحلى بثياب بيضاء جميلة، بثياب بيضاء جميلة.